انت جاهز خلاص نبدأ؟ ايه بقى الجو ده؟ ليه؟ حلقة النهاردة موضوع كبير. موضوع كبير عارف اهو. الحلقة عن يوم القيامة. يوم القيامة بتبقى لما يجي في بالك يوم القيامة يا شيخ محمد يوم الأيام. ايه؟ بص انا عايز لقطة واحدة بتيجي في بالك لما بيذكر يوم القيامة. إن واحد خارج من القبر بيبشر إنه داخل الجنة، عارف بقى، بعد تعب السنين ومن رايح الجنة. يا رب اللهم تهنى كده يا رب. يا رب ياسر، ايه السورة اللي بتيجي في بالك أول ما يذكر يوم القيامة؟ لو يا رب. ذكرت اسم يوم القيامة. والله دكتور، أنا أول ما بيجي اسم يوم القيامة أنا بحاول أصرف الفكرة عن دماغي أصلا، لأن يوم صعب جدا جدا جدا. أي حديث أنا بسمعه يوم القيامة أصلا، الشمس بينها وبين الرؤوس شبر، من نقش الحساب فقد عذب، مش يعني تفاصيل مرعب. مرعبة. فلما باجي افتكر يوم القيامة اقول لا، انا احسن نغير الموضوع، حاجة ما فيش منها مفر يعني. سبحان الله. هو ده بقى يوم القيامة ولا ده يوم القيامة؟ تعالوا نبدأ نشوف مع بعض ايه المشكلة وحلقة يوم القيامة. دكتور محمد، بالنسبة لي في جزئية كبيرة قوي مش مفهومة، بما ان احنا نتكلم عن يوم القيامة وبعده والجنة والنار. في أحاديث كتير جدا بسمعها بتتكلم في الغيبيات دي بصيغة الماضي، أشهر مثلا حديث الإسراء والمعراج من سيدنا محمد وهو عليه الصلاة والسلام بيعرج به إلى السماء، شاف ناس في النار أحوالهم كذا وناس في الجنة أحوالهم كذا. فأنا مش فاهم إزاي هو شاف ناس في النار بالفعل وإحنا لسه يوم القيامة ما جاش. هل في ناس في الجنة والنار دلوقتي، أو في ناس تحاسب دلوقتي او حاجه ولا؟ طيب، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام. ذكر الـ الـ الامور الغيبيه او المستقبليه بالماضي ممكن يكون مثلا في القران، ممكن يكون ياتي على سبيل التحقق ان هو ده هيحصل. فالله عز وجل بيذكره بالماضي رغم ان هو لسه ما وقعش، من باب إثبات التحقق وتأكيد التحقيق، التحقق من ده إن ده هيحصل، ده هيحصل، ده نعم. إن حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. مقصود إن إيه؟ عارف لما جه يقول لك اعتبره حصل؟ تمام. يقول لك ده إحنا هنتحرك، إحنا اتحركنا. تمام. إحنا ده عايزين ننجزه، إحنا أنجزناه. فاهم؟ يعني حتى باللغة العربية، في اللغة العامية ده موجود يعني. يبقى حاجة معينة لسه ما خلصتش، بس يقول لك ده كده خلص، اللي هو خلص في آخره بالظبط. يعني أو في نهاية. فده بالنسبة للأمور المستقبلية أو الأحداث اللي ممكن تذكر في القرآن. أما مسألة إن بعض الناس أو حاجة زي كده النبي صلى الله عليه وسلم يراها أو الأمور دي، فهي لها وجهين يعني. الوجه الأول إن الله عز وجل أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيحدث، يعني خلينا نقولها بشكل بسيط كده اهو. الله عز وجل هو يعني ملك الملوك ويملك الزمان والمكان وكل شيء، فالله عز وجل اطلعه على المستقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاي يكلمنا ان هو شاف المستقبل، مش ان هو زي ما ربنا سبحانه وتعالى مثلا اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما في القلوب، والانسان لا يستطيع ان هو يعرف فلان من جواه ايمانه ايه، بس الله عز وجل اطلع ما في القلوب عن بعض الناس، يعني ان ده ايمانه صادق، ده ايمانه كاذب. تمام. فالله عز وجل اطلع من النبي صلى الله عليه وسلم على اللي هيحصل. ده حاصل. بعض اهل العلم بيقول لك لا، ده الحاجات دي اللي هي المقصود بها الامور للحاجات للناس اللي ماتت في القبر، انما حتى الامور اللي كانت للناس اللي عايشه لا، ده واضح جدا فكره ان الله عز وجل اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على المستقبل. يعني في اللحظه الحاليه اللي احنا عايشين فيها مفيش حد في الجنه ومفيش حد في النار، مفيش حد من الجنه الا من انشاه الله عز وجل للجنه. يعني حور العين اللي انشاهم الله عز وجل للجنه هم في الجنه مستنيين الناس بتوع الجنه، خدم الجنه اللي انشاهم الله عز وجل وخلقهم وتحقق لو في الخلق. ملائكه مثلا، ملائكه الجنه او حاجه، لو في اي حاجه في الجنه، في الجنه. الجنه هي الجنه موجوده، جعلنا من اهلها، ربنا جعلنا من اهل الجنه، هي موجوده دلوقتي. سبحان الله. الله العظيم. بس بيننا وبينها بقى يوم القيامه. ايه واعمال وبتاع ويوم القيامه، يعني حضرتك قلت في الاول ان هو ده من اسعد الاخبار واسعد اللحظات. ده يوم القيامه دكتور، مخيف يوم القيامه الحديث انا مش عارف هو فيه معناه يعني، ومش متاكد برضه من صحته. هو لقد غضب رب اليوم غضبا لم ما يغضب انا مش مثله عارف. قط. انا ده ما يوم يعني مرعب مرعب. مخيف سبحان الله. طيب صلي على النبي عليه الصلاة اللهم والسلام. عليه. فكرة يوم القيامة أصلا، وفكرة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا والله عز وجل يورينا بعض الصور ليوم القيامة، سواء الصور المخيفة المرعبة أو الصور الجميلة المفرحة، حاجة مهمة جدا. أنا مش عارف الإنسان اللي عايش من غير يوم القيامة ده عايش إزاي. يعني مش مستحضر يوم القيامة يعني، يعني ايه عشان يوم اللي مش مستحضره أو لا يؤمن به. يعني احنا عندنا الايمان باليوم الاخر هو ركن من اركان الايمان اصلا، فان انت تؤمن باليوم الاخر هذا اصلا ايمان لازم يكون عندك. يعني في حاجه اسمها يوم القيامه اصلا ده هيحصل، وده جناحي الخوف والرجاء اللي انت ممكن تطير بيهم اصلا. يعني ايه؟ الانسان عنده حال من اتنين هيمر عليه، يا اما حال صلاح هيبقى قريب من ربنا وكويس وبتاع، ويا اما حال سوء عمال يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى وعمال يعمل ذنوب ومعاصي. والعبد اللي بيفهم اللي يعرف ازاي يمشي ربنا سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم هو طائر يطير بجناحين اللي هما ايه؟ الخوف والرجاء. بتخاف من ربنا وترجو في رحمته عز وجل. والشاطر اللي بيعرف يطلع انهي فيهم في الوقت المناسب. يعني دول حاجتين في جيبك. تعال نتخيل ان انت في جيبك مثلا قلم وسيف. فانا اديت لك ورقه مثلا عشان تكتب فيها، ولا تقوم تطلع السيف وش هذا ليس من العقل. او انا في الحرب وبتقوم انت مطلع القلم وعمال ايه تحاول تقاتل بيه، هذا مش مكان. فالخوف والرجاء دول هم اللي بيظبطوك. فتيجي انت نفسك تقول لك تعالى نعصي ربنا فتخوفها، ويجي تتوب فالشيطان يقنطك من رحمة الله فترجو في رحمته. ده يحصل ازاي من غير يوم القيامة؟ من غير ما تعيش مشاهد اسمها مشاهد يوم القيامة. فهذه المشاهد المخيف منها والجميل خوف ورجاء. فتيجي تغضب ربنا سبحانه تتذكر الشمس فوق الرؤوس، وانه الناس هيبقى العرق عمال ينزل عليها كده على حسب فعله، وفي ناس لكعبها وناس لغايه لركبها وناس لغايه وسطها وناس والجمل العرق الجامل ما يعرفش يتكلم من كتر ما العرق غطاه بسبب ذنوبه ومعصيه. فتخاف، وفي نفس الوقت انت خايف بقى خلاص ان انت ايه. يعني انا خفت لدرجه ان انا خلاص ده انا نار وش. فانا الشيطان بيقول لي تعالى بقى نعمل كل حاجه يبقى دنيا طالما مفيش اخره. فابص الاقي ناس تحت ظل عرش الرحمن، واحد خارج من القبر يبشر، فيبقى عندي رجاء لا فيدفعني للعمل. المظلوم اللي عايش مظلوم وحقه ما بيجيش في الدنيا وعمال يا رب فلان ظلمني وانا ما خدتش حقي يا رب، لو لا يؤمن بيوم القيامة يحس انه مظلوم خلاص، وقد ينهار قد يقتل نفسه ويتخلص من حياته ويكفر بالله. لكن انا عالم ان هناك يوم القيامة، وساعتها ما فيش درهم ولا دينار، ده انا هروح اخد حقوقي حسنات من هذا الظالم، وانظر اليه وهو ياخذ من سيئاته ويطرح في النار. تخيل اللحظه دي صبرك. البني ادم المبتلى اللي الله عز وجل ابتلاه ابتلاء شديد، طريح الفراش اللي ما بيقومش، اللي اتولد عنده عيب مش مساعده في حياته وتعبه، اللي من اصحاب الابتلاءات، لو لا يؤمن بيوم القيامه مفيش يوم قيامه يعيش ازاي. لو هو فكر كده وركز انه يا ده يوم القيامه النبي قال انه يعني انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، ان الناس دي هتقف يوم القيامه يعطون من العطاءات لما يشوفها اهل نعم العافيه يتمنوا لو قرضوا في الدنيا بالمقاريض، يا رب ده كانت مقصات حديد تفلقنا من اولنا لاخرنا وناخد اللي الناس دي بتاخده. فلو نظر الى هذا يوم القيامه يقول لك طب ما انا اصبر. فاصلا فلسفه يوم القيامه فكره ان الله عز وجل عيشنا يوم القيامة بآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم عيشنا يوم القيامة بوحي من خلال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، والصور المرعبة والصور المريحة، كل ده ده والله العظيم فضل من الله عظيم. والأصل إنه أنا لو يوم القيامة ده شفته بعيني والنبي حكاهولي وربنا سبحانه وتعالى قاله في القرآن، أصدق مين؟ أنهي مصدق أكتر؟ الآية والحديث مش عيني. نعم. فده أفضل حتى من إني أكون عشت يوم القيامة ده بنفسي ولا شفته في حلم ولا، لأن عيني ممكن تخدعني، ممكن أشوف حاجة أنا ويختلط عليا الأمر، لكن الآية والحديث لا يختلط، ده حق. نعم. يوم القيامة يوم حق، الإيمان بيوم القيامة ده إيمان نعم. عظيم مهم نعم. سبحان الله. طيب بس مشكلتي فعلا يا دكتور ان انا بحس ان يوم القيامة نعم. صعب حتى على الناس الكويسين، هو صعب يعني حديث من نقش الحساب فقد عذب، وان اللي هو بس قدام ربنا سبحانه وتعالى ربنا يسأله مثلا لما فعلت كذا فيسقط لحم وجهه من الخجل، ايه ده؟ طب ده سؤال واحد، مع كامل احترامي لكامل المتابعين المشاهدين، احنا الدنيا يعني الواقع بيقول ان الدنيا بايظه يعني، تمام؟ ربي يرحم. فصعب حتى على صعب يعني، كل صعب على كل الناس، الكويس والوحش، ده تخيل صحيح ولا تخيل خاطئ؟ ايه رايك؟ لا ده تخيل ضايع بجد والله. اه والله يا ابني، يوم القيامة ده هيبقى فيه، ده يوم جميل جدا يوم جميل جدا. والله العظيم. اه انا يعني في ناس، طب انا هقول لك حاجة، ماشي، انا اول مره حد يقول الكلام ده. والله اه انا ماشي. وانا برضه اول مرة حد يقول لي الكلام ده اه والله يوم جميل جدا، يوم جميل جدا جدا يعني تخيل انت اليوم، عارف اليوم بتاع اللي رايح تستلم فيه الكاس، انا شفت الناس اللي بتلعب بطولات وبتاع، يفضل يتمرن في النهائي اه سنين ويخش البطولة وياخد مركز اول، عارف اللحظة بتاعت وهو طالع الدرجة الاولى الدرجة التانية الدرجة التالتة اللي هي اول واحدة وماسك الكاس وكده، ده يوم القيامة. دي بقى عند الناس بتاخد وقت قد ايه؟ دقيقة، دقيقتين، تمام؟ لحظة نشو النصر دي اه رفعها. لحظة النصر دي نشوتها قد ايه؟ تخيل بقى لحظة النصر دي نشوتها عند الشخص الصالح عند الله عز وجل 50,000 سنة، قاعد بينتصر في دلوقتي. نشوة النصر بقاله 50,000 سنة. اه هو اصل اي نصر؟ ما ده عارف كان في توك مشهورة بتاعت أحد الطلبة في جامعة أمريكية، كان بيقول، كان طالع الأول، فكان في المشهورة أوي على الإنترنت، فكان بيقول ما تطلعوش الأوائل في التوك بتاعه، هو الأول، فيقول إيه، أنا خسرت في، افتكرتها. افتكرتها، أنا خسرت في الفترة دي عشان اطلع الاول، مش عشان عارف أطلع اصحابي الأول، ازاي وعيلتي ايه صحابي ومستحيل ايه ومش وعيلتي عارف ايه. كل حاجة أخسرها عشان خاطر، هو بيقول، هو بيقول أنا أول ما دخلت وعرفت إن أنا معرفش، وطلع بقى عشان خاطر أدي، أنا قلت أنا هيبقى عندي شعور بالسعادة يعني رهيب. إيه ده؟ هو ده بس؟ اللي أنا فيه ده بس؟ يعني كل اللي أنا خسرته ده تمن الكام لحظة دول؟ فقال لك لأ، فأنا بقول لك أهو أنا الأول، ما تستاهلش، ما تستاهلش ان انت تخسر عيلتك ايوه هي دي الدنيا. ودنيا، هو على فكره ده تخيل كان الاول على حاجه يعني حاجه صعب رهيبه ان يعني، حد في العالم يبقى الاول عليها. كان انا فاكر فعارف انت التوبة، تمام؟ ادراك الحقيقه. تخيل بقى لا تستاهل، فاهم؟ واللحظه دي هو مش كده بس، لا ده ايه، 50,000. بص هو اصلا، هو اصلا الراجل اللي في قبره ميت، احنا اتكلمنا عن الموت، تمام؟ فكرتنا نسيوا احنا الحلقة. اتكلمنا عن الموت، فهو الراجل الميت الصالح ده اصلا قاعد في الجنه، قاعد في قبره بيقول ايه؟ هو نايم في قبره كده شايف مكانه من ايه؟ من الجنة. من الجنه، صح؟ وهو قاعد في قبره عمال يقول ايه؟ لو تفتكر، ربي اقم الساعه، يا ربي اقم الساعة. يا ربي يوم القيامه يجي بقى يا جدعان بقى الجنه ايه؟ يا رب بقى اقم الساعه بقى، ده احنا ناس عايشة فوق بقى، لا يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، يا رب أقم. فهو مرة واحدة إيه اللي هيحصل؟ إن ينفخ في الصور ويفزع الناس ويقوموا من قبورهم، وهو هيقوم بس مش هيفزع. هو اللي هو ربي أقم الساعة، قوم ربي من أقم فزعك. الساعة مرة واحدة، إيه الله عز وجل أقام الساعة، يلا جنة بقى، فاهم؟ فهو قايم جنة بالظبط. يعني، في حالة انبساط شديد، يخرج الناس كلها إيه، عراة حفاة غلا غير مختونين، تمام. والبي أول ما طلع من القبر أول حاجة حصلت لبس هدوم. ده ايه ده؟ انا اول مره اسمع الكلام ده اه بصراحه. والله هيمشي عريان، راجل من المتقين من اهل معروف الجنة، معروف ان يوم القيامه كل الناس محدش لابس مش حاجه. كل الناس، الصالحين هيلبسوا، سبحان ما الله، يمسوش عريانين. ده بجد والله. اه والله العظيم ما هيمشي عريان خالص، ده مش هيمشي عريان الا اللي الا اللي عرى نفسه من دين ربنا في الدنيا، يمشي عريان مفضوح يوم القيامة، لا لا لا اقسم بالله هيلبس، واللبس من الجن. لبس جنة بقى وريحته حلوة وبتاع، ويجمعوهم أهل الجنة مع بعض كده في حتة، يمشوا إيه أفواج أفواج. أول ما والملائكة بيحفونهم، ما حواليهم مصايب سود، اللي الشيخ بقى أمير بيقول ده بقى غرقان في عرقه، وده شايل ذنوبه، وده بياخد، وده يطأ الناس بأقدامه، و و وده وده إيه ماشي عمال يسلم على الصالحين، السلام عليكم، تمام، محمد من التجمع، فاهم؟ اهلا اخوك محمود من زايد، والتاني والله من مدينه نصر، والتالت لا والله يا جماعه انا من صنعاء، والرابع لا والله يا جماعه انا من اليابان. اذا انت امنت وانت في سبحان الله وبتاع، والناس بتتعامل مع بعض، وايه الاخبار وبتاع، وماشيين مع بعض مطمنين، واللبس تحفه، وجنب منهم يا رب. ماشيين مع بعض، يخرجوا من الموقف ده يروحوا على فين؟ يوم طويل بقى، فلبسنا حلو نروح بقى نشرب حاجة كده نتقوت بيها، تمام؟ يطلعوا، طبعا في خلاف يعني في مسائل في ترتيبات الجنة يعني، بس يعني الظاهر والله أعلم يعني، يطلعوا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم على الصبح كده، يروحوا الحوض، طبعا مسافات شاسعة، يروحوا مشي، يركبوا يوم القيامة، يركب نوق ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حاجة يعني مواكب، ماشيين مواكب أهل الجنة دول، موكب موكب رهيب. انا ده يوم قيامة تاني خالص. والله، وبيتعرفوا على بعض وبيسلموا على بعض، وده مين وده مين وده مين، ده انت من عصر ايه، ولا كده راكبين راكبين، ما يمشيش يا ابني ده واحد راح الجنة هيمشي كده مسافة كبيرة، اصلا خلي بالك مش صغيرة، ما يمشيش كده عادي، ده لو هيمشي ومش هيتعب ما يمشيش عادي، موكب موكب، لحد ما يروحوا الحوض يقابلوا مين؟ عليه الصلاة والسلام. يلاقوا قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة هنا موقفين بقى، تمام؟ في واحد هيلاقوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهما بيجروا، ماشي عمالين بقى الناس بقى في حين على كده على كده على كده، هيقوم لا يقول لك ده حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يجوا يروحوا لحوض النبي صلى الله عليه وسلم، فالملائكة تقول لهم لا انتوا مالكمش مكان، ده مسلم، اللهم اكفنا. تمام، يا نهار ابيض، ده انا مش قادر، ده انا عطشان، ده انا ما هموت، ده انا ده ده انا ده انا ده انا ده انا، والملائكة بتقول له لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشوفهم يقول لي يا ربي امتي امتي، فيقول ايه، انك لا تدري ما احدثوا من بعدك، لان الناس دي ما مشيتش على اللي انت مشيت عليه، امتي خلي بالك دول مسلمين، دول مش كفار، تمام، امتي امتي امه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك لا ده مسلم، بس ما يروحش عند الحوض، ما يشربش من الحوض اصلا، ده يعيش عطشان اليوم كله، يوم اللي هو مقداره ايه، 50,000 سنة. طب التاني بقى رايح الحوض ايه، موكب، ينزل من على الدابة، يسلموا على بعض، يروح على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، ويشرب من حوض ماء ابيض من اللبن احلى من العسل، عدد الاكواب قد النجوم، خلص المشوار ده يوم رايح فين، ياخدوا بعضهم يطلعوا على مكان امن، منهم بقى مكان امن في القيامة، ومنهم مكان امن فين، تحت ظل عرش الله عز وجل، تحت ظل عرش الرحمن، يقابل بقى الحاكم العادل، تمام، بص بص، يقابل الحاكم العادل ماشي، من تصدق صدقة حتى لا تعرف شماله ما أنفقت شماله ما يمينه. أنفقت يمينه. تخيل، والاتنين دول يقابلوا شاب نشأ في طاعة الله، والتلاتة دول يقابلوا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والأربعة دول يقابلوا رجل قلبه معلق بالمساجد. طب السي اي او بتاع والشركة والمليارديرات، مفيش كلام هناك. يوم القيامة يوم خافضة الرافعة، اللي فوق بقى تحت واللي تحت بقى فوق، اللي معاه حساب بنكي مش هينفعه، حسابك النهاردة حسنات وسيئات، دول مليارديرات البلد النهاردة، ما بتوع أغنى الصف عني مالية. الأول وبتوع الصدقات وبتوع التقوى، واللي عفى عن الناس واللي ربت أولادها واللي غض بصره واللي ساب العلاقة الحرام مش اللي كمل العلاقة الحرام، اللي ساب العلاقة الحرام واللي ما بيتفرجش على حرام واللي ما بيقولش حرام، دول مليارديرات البلد، دول اللي رايحين يقفوا بقى يسلموا. دول بقى قاعدين فين؟ تحت ظل عرش الرحمن. حتى الموقف بتاع الناس وهم بيقولوا ايه يعني، فيطول على الناس الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيطول على الناس الموقف الخبر انت كنت بتقوله، فيذهبون لكذا والكذا ولسيدنا ادم، أيوة وانه ان ربي قد، وهو يقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده. مين اللي بيقول كده؟ الانبياء أيوة صح؟ بيقولوا لمين؟ طب النبي هو مش قادر يتكلم، استنى بس، بيقولوا لمين؟ بيقولوا للناس اللي كل اللي الناس عايزين يوم القيامة يخلص. انا قاعد في ظل عرش الرحمن، هو يعني يا رب جعلنا من ظل عرش، ايوه عايزه يخلص، ما يخلص يخلص ليه؟ خليني قاعد مبسوط. انا في واحد اول ما مسك الكتاب بتاعه قال لك ها قوم اقرأوا كتابية، ده فضيح. بص انا جايب ايه وعامل ايه، اني ظننت اني ملاق حسابية، انا جايب بص شفت نتيجتي. وعلى فكرة هو مش هيروح يقول لي كده لواحد من الناحية التانية، لا التاني اصلا بيلطم ماشي بيتبهدل، هما الفرحانين بيفرحوا مع بعض، ففلان الصالح يقابل فلان الصالح وتقابل فلان الصالحة فلان الصالحة وبتاع، يعني يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، دول مش المتقين مش الصالحين، واحد صالح وابنه صالح وزوجته صالحة ورب العيال على الصالح، يجروا من بعض ليه؟ دول بياخدوا بعض بالاحضان، يلا بينا. أما لو ترى الناس سكارى وهم بسكارى، ده مش كل الناس. ولكن ايه؟ عذاب الله شديد. مش بتوع عذاب، دول رايحين الجنة، دول الملائكة ماشية معاهم بتطمنهم أصلا، دول في حتة تانية. ده يوم حلو جدا. عمال أقول لك أنت طول ما أنت بتتكلم الآية بتاعت وهم من فزع يومئذ يومئذ ايه؟ آمنون. آمنون. من فزع يومئذ آمنون. عمال تتردد والله، ما مش عارف يعني اسمع. الناس دي في حالة من الأمان الشديد، هما ما بيروحوش للانبياء يقولوا بقى، يعني في ناس يوم ده يقول لك ايه، اللهم فض هذا الموقف وان كان للنار. ماشي، دول بقى قاعدين فين؟ تحت ظل عرش الرحمن. نعم. جهنم الاهلي. فانت يخرج على الحساب، هيحط الاعمال بتاعته في الكفتين. ربنا اصلا احب الله عز وجل لقاءه، وهو حابب ايه يعني، هو يقول يلا نودي عليك الان، خد كتابه يعني، هو دخل بس يعني، هو الراجل اصلا في القبر كان بيقول ايه، ربي اقم الساعه، طلع لبسوه اخر شياكه، قعد في زمره الصالحين، ركب طلع على الحوض، قبل الملك حضن، قبل النبي صلى الله عليه وسلم حضنه وشرب، طلع على ظل عرش الرحمن قعد مع الصالحين، بعد كام سنه قالوا له ايه، قالوا له تعالى سترد على الله عز وجل دلوقتي، وهو اصلا لما مسك كتابه قال ايه، ها اقرأوا كتابية حسنات حسنات حسنات، حتى المعاصي فيها ايه، فيها توبة. حلو، فقال لك يلا، احب الله عز وجل، احب الله لقاءه، فهو بيحب ايه الراجل ده، ايه لقاء الله عز وجل، فما قالوا سترد على الملك وتقال اسمه يلا اللي هو يا من انت كريم يا رب، يا بيوم المنى هنقابل رب اخيرا اخيرا، يعني سيكلم الله عز وجل كلام المحب، ويكلمه الله عز وجل كلام المحب. بس ده العبد الصالح، ده تخيل بقى العبد الصالح، بس خذوه الى الجنة، مسك اعماله حطها في الميزان دب، فاهم؟ الميزان بيترج بيتدغدغ يعني، تمام، مش يعني مش بيتدغدغ يعني، في قصدي الميزان مليان بقى حسنات سيئات يعني، مكسوف منها طبعا، بس الملك سبحان الله يا رب الكريم. فخلاص دول اهل الجنه، اطلع على الصراط، روح على الجنه. فاطلع على الصراط دي ايه؟ صالحين يعني. الصراط ده حدوته كبيره جدا عند غير الصالح. طب عند الصالح يمر كالبرق. انا بسافر كتير، فكتير بيبقى بسافر في الشتاء وبيبقى في برق. عمرك فكرت تصوره؟ تعرفش تصور ده لازم تعمل ايه؟ يكون في برق كتير جدا وانت ماسك الكاميرا، تك تك تك تك، عارف اللي هي البتاع اللي هي، وقاعد بقى لغايه ما ايه؟ تلقط. انما لو كاميرات يعني، لو اعتمدت على ثانيه مش هتعرف تجيبها. ده بقى هيعدي من على الصراط ايه؟ برق. طب وجهه زي القمر، فما عندوش مشكله. هيعدي الناحيه الثانيه يلاقي ايه؟ قنطره اللي هي فيها مظالم العباد. طب هو رجل صالح ظالم حد؟ لا، مش شاتم حد ومش مغتاب حد ومش سارق حد، ما شتمش ابنه وما شتمش ابوه، ما شتمش المدرس بتاعه، وما خدش فلوس مش بتاعته، وما حبسش حد مش من حقه، وما عذبش حد، وما قتلش حد، وما زناش بجارته، وما خانش ثقة أبوه، ما أبوه تعب ودفع له فلوس كليات، وهو احترم ده وما ضيعش فلوس أبوه، هدر ده دخل على القنطرة سلم على خلق الله. بل ورد إن بعض أهل العرفان في القنطرة يمشوا يتصدقوا، يعني فلان وفلان بيختصموا، ففلان بيقول له انا اديتك كل اللي معايا، انا لو اديتك ال20 حسنه اللي فاضلين هخش النار، وانا لسه معدي من على الصراط، اخش ازاي؟ يقوم يقول له ايه؟ ماليش دعوه. يقوم اهل العرفان في موقف زي ده يقول لك ايه؟ انت عايز منه كام؟ 20 حسنه، ادي ال20 حسنه، سيبه يخش الجنه هنا. انت متخيل؟ طب هو لقى ناس هو عايز منها حاجه، هو كده كده داخل الجنه، وفلان ده لو خد منه ممكن يرجعه النار، وممكن ما خدش منه. ده ورد والله. وبعدين يدخل عليك ايه الوحش؟ يعني ليه ليه ليه واحد يعيش في الدنيا صح فيروح يوم القيامه تعبان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل قال اني لا اجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني، من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فاللي هيأمن ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا وهيطنش يوم القيامة ده مرعوب، إنما اللي حاطط ربنا سبحانه وتعالى قدام عينيه وبيعمل ليه يوم القيامة ده بالنسبة له إيه؟ ده من اجمل ايام حياته. طبعا غير بقى دخول الجنه ده موضوع تاني. فيوم القيامه ما فيهوش مشكله. يعني الحلقه دي اسمها يوم مشكله. يوم الجنه، يوم القيامه ما فيهوش مشكله خالص. اللهم اجعله يوم الجنه. انا مشكله. هو يوم جنه، هو بالنسبه له يوم الجنه. الا لو انا بقى مش من اهل الجنه. سبحان الله. كنت اسال لك بس ده لواحد في الدنيا تعلق بهذه الصوره وقت الرجاء وخوف نفسه وقت الجرأة على الله. يعني بصوا الشيخ محمد بيتكلم، قال لك ايه؟ قال لك لا اجمع على عبدي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، امنين ولا خوفين. ولا خوفين. ففي واحد في الدنيا امن، شايف الصوره اللي قالها الشيخ محمد دي وسمعها دلوقتي فاتبسط. قال طب ما حلوه اهي والدنيا جميله واحنا مسلمين موحدين بالله، اشهد ان لا اله الا الله يا عم. اديني بقى الرقاصه اللي قدامنا شغال لي كده الرقاصه. ما خلاص حلوه اهي. فسبحان الله دي انت في الدنيا هنا لازم تشغل خوف، لازم تخاف من ربنا سبحانه وتعالى، لازم تخاف من يوم القيامة. في صورة طيبة وفي صورة مخيفة. يعني سبحان الله، قعدت بذاكر بقى، عايز يعني اتعرف على يوم القيامة اكتر يعني، فلقيت اسماء كتيرة جدا. يعني الله عز وجل يسميه اليوم الاخر. طب ليه اليوم الاخر؟ فلقيت لانه اخر ايام الدنيا، الدنيا خلصت وابتدينا يوم بقى اخر ايام الدنيا خلاص. وهذا اليوم الآخر الذي تظهر فيه الدنيا على حقيقتها. دي اللحظة اللي الكافر والفاجر هيقعد يصوت، هيندم وقت هينفع الندم، واللي المؤمن هيبقى هي صح، انا كنت شايفها كده فعلا، حقيرة لا تستحق شيء، ولا يبك عليه ولا انشغل بيها، وما كان فيها من الدنيا من الابتلاءات مر وفات، امر بسيط كانت ارصى وعدت. لكن شوف انا شايفين النهارده، فتلاقي الكافر يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ده طلع الحياة بعد اليوم الآخر مش قبله. فتلاقي الله عز وجل يسميها اليوم الآخر، الله عز وجل يسميها يوم الآزفة، وأنذرهم يوم الآزفة. آزفة يعني إيه؟ يعني قريب، فهي قريبة لا يعلمها إلا الله. ففكرك إنك تحيا وكأنها بعيدة ولسه بدري جداً، واحنا ايش عرفنا؟ احنا فين والتفاصيل دي فين؟ واحنا فين والتفاصيل دي فين؟ يا جماعه من مات قامت قيامته. انا عارف بقى يا دكتور يعني. ايوه بس مات النهارده. اه. ايه اللي بيحصل في القبر؟ ما هو بيقعدوه الملائكه منكر ونكير ويسالوه من ربك وما دينك وماذا تقول في الذي بعث فيكم؟ هو الاخره بدات خلاص. فيقول ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من قبل السماء ان صدق عبدي، يسمع كده. فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، هو في قبره وابتدى يبص الجنة خلاص يشوفها وبيته بقى ومكانه وبتاع. الثاني اللي مات على فجور أو كفر، من ربك بديرك وماذا تقول في الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري لا أدري. ولكني سمعت الناس يقولوا كذا وكذا فقلت ينادى منادي أن كذب عبدي، فألبسوه من النار وأفرجوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيبدأ خلاص شاف النار. فلا هي قريبة أوي يعني، فمن من مات فقد قامت قيامته، قيامته خلاص. لا مش معناه هو أصلا مش يوم القيامة ذات نفسه اللي جاء أحداث الآخرة بالنسبة له خلاص بدأت. طب معلش سؤال تفصيلي بس في الحته دي، الحديث الثاني اللي هو انما تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، هل ده افهم منه مع الحديث ده اللي هو من مات فقد قام قيامته، ان انا لما هموت هيبقى في شويه في احداث في القبر، بس لما هقوم من القبر هحس ان هي دي كانت زي بالظبط اللي نام؟ بعض العلماء قالوا انك لا تتذكر اصلا ما كان في القبر. يعني انا لا، انا لما بنام مثلا 8 ساعات انا مش بحس بال 8 ساعات، انا بقفل عيني وبفتحها. تمام، هل هو ده المقصود لو جمعت الحديثين دول مع بعض؟ انت فمن نفسك حاول حاجه بسيطه في كل حاجه. انت لما بتنام 8 ساعات بتحس ان انت نمت 8 ساعات، يعني لو انت النهارده نمت 4 ساعات ونمت 8 ساعات، الفرق بين الاثنين بالنسبه لك ايه؟ مش التعب. اول مش التعب ما تصحى، اول ما تصحى هسالك نمت قد ايه، هتعرف تقيمها؟ هتقول حاجه بس شكرا. هي دي، فكله زي بعضه. فاللي اللي هينام مثلا اللي ميت من مليار سنه، اللي ميت من مليار سنه زي اللي هيموت بعد بكره. فبناء عليه انا يوم ما هموت انا هلاقي نفسي في يوم القيامه. انت يوم ما هتموت هتلاقي نفسك في احداث القبر، هلاقي نفسي في احداث القبر بس خلاص. ويوم لما ابعث هحس ان انا مت وصحيت وكانها كذلك. نعم وكانها كذلك. نعم. وفي بعض العلماء قالوا يعني هقعد امر بالاحداث واشوف الجنه ولا زي بالظبط دكتور الحلم. بص ما هو الحلم الواحد بيحلم ان هو استنى هو زي الحلم ده المشهد التقريبي، انما هو غيب هتشوفه لما تروح. يعني ونشغل بالنا لا تسالوا عن اشياء. تمام، ما حدش يعرف يجاوب عليها اللي هو ده هيحصل ازاي بالظبط، ازاي ما حدش يعرف. انما اللي هيموت هيبدا بقى ايه في حياة تانية اسمها حياة البرزخ، ازاي القبر هيبقى رياضة من رياض الجنة فعلا؟ ازاي القبر هيبقى رياضة من رياض الجنة فعلا او قصر قصر النار يعني؟ كما قال الله عز وجل، طب ازاي اثنين مدفونين في القبر وهذا في روضة من رياض الجنة وهذا في حفرة من حفر النار؟ قادر، عالم تاني، قادر. مش احنا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين رب جميع العوالم. فمن العالم في عالم الإنس وعالم الجن وعالم البحار وعالم وفي عالم الـ البرزخ. فده عالم تاني خالص. بقوانين والتاني استعد. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ عايز تسأل في التفاصيل؟ هو ده الرد. قال ماذا أعددت لها؟ ده الرد. هيحصل ازاي؟ مستعد؟ ما تقلقش. انا ما شغلش بالي هو يا ترى هحس بيها على طول ولا بالتدريج ولا عشان انت طب هيجيبوها من يعني اظبطها. قادر مالكش دعوه، قادر ومالكش دعوه وعيش. فهي اسفه هي قريبه. الله عز وجل قال عنها يوم التغابن بيقول لك ايه؟ اقترب للناس حسابهم. هي اسفه ايه ده؟ ده ربنا بيقول لك ان الحساب قرب. سلم يا رب. الحساب قرب والله العظيم. عايز اقول يا ابني الحساب قرب يا ابني، انت مأخر التوبه ليه؟ الحساب قرب، الحساب قرب، ولبسي حجاب شرعي. احنا والله الناس احنا تعرف الدعاء عمالين يتحايلوا عليك ان انت تمشي في الاستقامه، وان انت تمشي في الاستقامه. الحساب قرب، انت بتاخري عشان مين؟ اللهم اجعلنا من اهلها. هتخلص كده. الله عز وجل سماها يوم التغابن. قال عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغابن. المغبون ده واحد اتضحك عليه في صفقة، اتضحك عليه في بيع وشراء، فهذا يوم تغابن. هتعرف يعني، هتعرف انه ضحك عليك، هتعرف انه الشيطان باع لك صفقة خسرانة. ارتاح ما تصليش ومش فارقة، هتعرف يوميها انها فرقة. ما تتوبش مش فرقة، هتعرف انها فرقة. ما تلبسيش الحجاب مش فرقة، هتعرف انها فرقة. يوم التغابن ذلك يوم التغابن. معلش يعني ايه التغابن؟ الخسارة. لما واحد يضحك عليه في بيع وشراء هذا مغبون. دخل في صفقة واتضحك عليه. طب معلش لو انا واحد ضحك عليا في حاجة من امر من امور الدنيا مثلا، انا ما كنتش اعرف ان هو ضحك عليا، هعرف بقى يوميها؟ هتعرف بقى الشيطان ضحك عليك في ايه، هو ده المهم. لا لا، حد مش شيطان، حد طبعا بني ادم مثلا. نعم نصب عليا حاجه. نعم ليه حقوق؟ طبعا طبعا طبعا، ان كان ليه حقوق اخذ الحقوق. الله عز وجل سماه يوم التلاق. قال عز وجل لينذر يوم التلاق. ويوم التلاقي ده اليوم اللي هنلقى فيه الله عز وجل. فشوف الحليم بقى، واحد هيقف بين يدي الله عز وجل، يقع لحم وجهه بقى وصبته مصيبة. واحد لما يلقى الله عز وجل يلقاه بسعادة زي ما الشيخ محمد قال كده ودخل قال يعني يا سلام. طيب سماه عز وجل يوم التناد. يوم التناد اللي هو النداء الكثير. وأشهر نداء اليوم ده يوم القيامة نداء مين؟ أهل الأعراف. الناس اللي هتتساوى حسنات وحسنات مع السيئات، ودول واقفين بقى في ارض المحشر مصيبته المصيبه. ده مش عارف يعمل ايه، يبص هنا يلاقي واحد راكب ولابس وحاله طيب، ويبص هنا يلاقي واحد يحشر على وجهه وناس مسلسله وبتاع، وهو واقف في النص. انا هو انا انهي يا جماعه؟ ويقعد حسناته قد سيئاته. ويقعد ينادي في ده ويقعد ينادي في ده ويقول لهم طب انتوا مش كنتوا بتقولوا دول اي كلام، وانتوا طب انتوا مش كنا بنبقى معاكم، وشوف شوف اليوم عامل ازاي. فسبحان الله العظيم، يوم الخلود ودخولها بسلام ذلك يوم الخلود. شوف لما واحد ياخد صك الجنة ذلك يوم الخلود، يعني أنا سأخلد في الجنة في نعيم. أو واحد ياخد صك النار سلم يا ربي، وهذا يوم الخلود. من النهاردة انت مش هتموت تاني خالص. فسبحان الله، دي الأسماء. يعني لو أنا طولت بس لو تسمحوا لي أكمل يعني. يعني لما حتى بص في أحداث يوم القيامة، لما ينفخ في الصور والناس تقوم، وعراة زي من ربنا يحفظه رب أخويا محمد قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس في ناس هتلبس، بس في ناس هتفضل عراة. ولما السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يعني كله عريان كده، لا لا ده كله مشغول بحاله خلاص، مش حد دلوقتي هيقدر يبص لحد. ما ده اللي انا فهمت منه ان هو كله ده اللي مشغول بايه؟ بمصيبته. بمصيبته. سبحان الله. انما في واحد ما عندوش مصيبه. سبحان الله. السماء بقى تطوى، والشمس مش هي الشمس، ليس في الـ في في, في الاخره مما كان في الدنيا الا الاسماء. الشمس مش هي الشمس. ولا الارض هي الارض، احنا الارض دي قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. غير الأرض. انت يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، فانت وبرز الله الواحد القهار. فانت في مشهد تعب، بص حواليك انت مش فاهم ايه ده، انا فين؟ تنظر الارض ليست هذه الارض التي اعرفها، وانا مش فاهم حاجه، ومشاهد الناس حواليك سبحان الله. يعني لما تسمع ما قدر الله حق قدره والسماوات مطوي الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، ما فيش خلاص، اللي انت فيه ده مش شبه حاجه انت تعرفها، ده مش شبه حاجه انت تعرفها. وتبص وراك يعني، تبص بقى والسماء خلاص، السماء بحمره وشكلها غريب، ولا شمس ولا قمر ولا نجوم، ومنطفئه والنجوم مش موجوده وما فيش حاجه، والشمس فوق الرؤوس، شمس بتاعت الاخره اللي انا ما اعرفش شكلها ازاي ولا اعرف عامله ازاي، ولكنها عمال الناس يعرق على قدر الذنوب والمعاصي. انا بتخيل نفسي والله وانا ماشي في ارض المحشر كده، وببص حواليا فانظر الى هذه الاشكال. يعني في واحد هناك بيحشر على وجهه، في واحد ماشي في ارض المحشر على وجهه، ده عمل ايه ده؟ انت ليه ماشي على وشك في ارض المحشر؟ وازاي يمشي على وشه؟ طب يمشي على رجلينا، الله عز وجل اللي مشى على قدميه يمشي على وشه، يمشي على وشه واحد. وسبحان الله، هو ده عمل ايه؟ مش ده قد يكون لم يضع وجهه على الارض لله طواحيه؟ مش ده جاهز في يوم من الايام دعي الى السجود والصلاه اتدرت والمساجد عيني بتشتكي والله صفيت، وبعدين مش مهم دلوقتي، ما حطيتش وشك بمزاجك تحطه في الايام غصب عنك. فامشي على وجهه، سلم يا رب. الجزاء من ايه؟ من جنس العمل. والله عز وجل قال ويحشره يوم القيامه، ونحشره يوم القيامه ايه؟ اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. في واحد اعمى ماشي اعمى، عمال يعمل كده ويتخبط ويقع ومش شايف حاجه، وخايف وسامع الصويت وسامع الدنيا وبتاع، ومش عارف، انا مش شايف حاجه يا جماعه، هذا أعمى. طب ده ليه حشر أعمى؟ عشان كان قلبه أعمى. في واحد كان أعمى في الدنيا لكن قلبه بصير، ده بصير يوم القيامة. أنت أعمى. الله عليه قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها وكذلك اليوم تنسى. يعني البصر يوم القيامة بانك تحط عينيك في الدنيا على شرع ربنا، تشوف شرع ربنا تمشي عليه في الدنيا، تشوف يوم القيامة اصلا. طب ما تبصش على شرع ربنا في الدنيا تحشر يوم القيامة يا عم. سبحان الله، ترى في ارض المحشر وانا ماشي كده اهو في ناس، انظر اليهم فتجد رجل وهذه امرأة وفي حجم النمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. قد النملة متكبر. رواية إيه؟ يطأهم الناس بأقدامهم. ناس تدوس عليه بالجزمة، مش أنت كنت متكبر في الدنيا؟ ناس بتدوس عليك يوم القيامة. ليه؟ مش أنت كنت متكبر في الدنيا؟ فالناس تدوس عليك يوم القيامة. طب أنت بقى كنت متواضع في الدنيا، من تواضع لله رفعه. هتلاقي اهل الشرف دول بقى الناحيه التانية، مش الناحيه، مش مع دول، ناس مرفوعه وناس بتدس بالجزم. سبحان الله، سبحان الله. تجد في ارض المحشر ناس ماشيين شايلين، ده شايل اموال كتير على ظهره، وده شايل بنات شكلهم عجيب على ظهره، وده شايل هي على ظهره، فتنظر إذا بهم يحملون أوزارهم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يغل يأتي بما غل، الله عز وجل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت. هم لا يظلمون. هتيجي شايلها، هتيجي شايلها على ظهرك، هتيجي شايل البنات على ظهرك، هتيجي شايل المخدرات والسجاير والخمور اللي شربتها في حياتك على ظهرك، هتيجي تقف بين يدي الله بهذه المصيبة. انت تخيل انت ماشي في هذا المنظر وحواليك الناس دي كلها تحب تبقى مين؟ والله اختار لك صورة يا عم دول يا جماعة، اختاروا لكم صورة من دي والحمل تحديدا. نعم تاني احنا مش هيشيل ذنوبه. نعم بس قال الله تعالى ايه؟ أوزارهم ليحملوا أوزارهم. أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ولو بغير علم، عايز اقول لك يضلونهم بغير علم دي مصيبة سودة. ده انا عايز يعني احنا دايما نحسبها مثلا سلم ايه؟ سلم يا رب، سلم يا رب. ان انا علمت واحد يشرب سجاير فالسجاير بتاعته دي في ميزانها سيئاتي، صح؟ نعم. لا لا لا، الموضوع اكبر من كده. ده انت علمتوا وانتوا عندكم صغيرين في المدرسة السجاير، كل ما جاء شد خط له علاقة بالسجاير بعد كده طول عمره ممكن تبقى عارف ايه؟ ممكن تبقى مخدرات في ميزانك، ممكن تبقى افساد اسرة في ميزانك. علم حد تمام؟ علم حد والتاني ده علم في ميزانك. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أقول لك أكتر من كده، طب دي واضحة. سلم يا رب. بنوتة راحت محل اسمها إيه؟ اسمها مسلم. وشغال بنت في محل ثاني، والبنت دي مسلمة. فبتقول لها حلو عليا، قالت لها قمر، حلو عليك جدا، وشايفاها داخلة مش محجبة، وعارفة إنها تلبس اللبس ده في الشارع مش محجبة، وهي في الشارع وهو لا يجوز. ده في ميزان حسنات البيع، وفي ميزان حسنات صاحب المحل، في ميزان سيئاته بقى، وفي ميزان حسنات اسف في ميزان سيئات البياع، وفي ميزان سيئات صاحب المحل، وفي ميزان سيئات اللي اشترى ودفع، اللي هو ابوها اللي هو يجوز يلبس حاجات كتير جدا انما هيلاقي ده، وفي ميزان سيئات جوزها اللي وفي ميزان سيئات كل حد دعمها انها تطلع كده، في ميزان سيئات اللي ساعدها انها تبقى كده، وفي ميزان سيئاتها. تطلع بقى تمشي في الشارع بنت تشوفها تقول الله، تحفه البودي ده، تحفه السكيرت دي، تحفه، انا عايزه اجيب زيها. هتروح تشتريها في ميزان سيئاتها. انت شايل طيبه لو مشيت في الطريق ده، وتعالى بقى امشي في طريق تاني، هتحمل حسناتك كاملة يوم القيامة، وحسنات كل الناس، وحسنات كل اللي انت دلتهم بعلم وبغير علم. لان بقولك بغير علم دي ممكن يكون انت مش قاصد، يعني انا ضليت واحد مش قاصد، بس الضلال اللي انا عليه هو اللي ضله، بس انا مش قاصد اضله، انا كنت بعمل حاجات غلط ما بقولوش يعمل، مش شافني، مش كنت قدوة سيئة في ميزان، طب كنت قدوة حسنة، حتى لو ما قلتلوش يعمل، وجودي على الصلاح في ميزاني برضو. لا لا لا لا لا لا، بص، كل ما فيش حاجة هتعدي. المصيبة السوداء فين بقى؟ ان احنا مش بنتكلم عن، لان الناس دايما بتدور على المتقلات، عارف ايه؟ ما ما ما ما يعني قل وزنه وغلى ثمن، وغلى ثمن. يوم القيامة مش بتاع الكلام ده. يوم القيامة هتتحاسب عليه. يوم القيامة لو انت قاعد في حتة فكنت عايز تكتب رقم تليفون، فخدت قلم مش بتاعك بتاع حد وكتبت بيه ورجعت تاني، الحبر اللي ناقص ده هتتحاسب عليه، اقسم بالله ده هيحصل. الحبر ده انت بس فاهم؟ لا مش فاهم طبعا، يعني اللي هو ما فاهم افهم ايه ايه عشان خاطر كده بقول لك في ناس هتفزع. يعني الله عز وجل في الايه ايه؟ قالوا الناس يا ويلنا هنهر اسود ومهبب اول ما بعثوا، من بعثنا من مرقدنا هذا؟ تمام، مين بعثنا من مرقدنا؟ تمام، مين اللي يجاوب؟ بص بص بص بص، لا بص بص الايه، بص الآية واحدة، دي آية واحدة فيها اتنين بيتكلم. قسم لما قام مفزوع أول حاجة قال لك يا ويلي يا ويلنا، قالوا مجموعات يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، مين اللي قومنا؟ فالتانيين يقولوا ايه؟ هذا ما وعد الرحمن، ما وعد من؟ الرحمن، الرحمن يا مغفل، ده كان وعد مين؟ الرحمن، انت اللي ضيعت ده، وصدق المرسلون. ها، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طب ما انت كنت نفس الآية، ده موجود وده موجود، يوم القيامة ده موجود ده موجود. على فكرة في الدنيا كده، خش الجامعة هتلاقي البنت اللي على الحجاب صح، وهتلاقي بنت ولا حاطه في دماغها، هتلاقي الولد المستقيم صح، وهتلاقي ولد ولا في دماغه. روح الشغل هتلاقي شباب مع استقامة صح، وشباب مش فارق معاه. يوم القيامة تاني دول مليارديرات البلد. نعم. ابو 20 ختمه و50 ختمه و60 ختمه وحفظ، دول مليارديرات البلد. نعم. تاني بقى ابو فلوس يقول لك ما اغنى عني ماليه ولا حاجه، سلطانيه. هلك عني سلطانيه، ما اغنى عني مالي، كان عندي فلوس، هلك عني سلطان. ده اللي عنده ايه؟ ده اللي عنده فلوس وسلطان. طب امال اللي ما عندوش فلوس وسلطان؟ تمام، خسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ما عندك حاجة خالص. والله يعني لا طولت ده ولا. فانت عايز تبقى حاجة، الطريق قدامك في مشاكل. والله كنت في مطعم من كام يوم، في مطعم في حتة واو يعني، فصلاة العشاء أذنت، المكان كله ناس إليت، فاهم؟ ناس كلاس جدا وبتاع. فأنا سبت ونزلت أصلي. أقسم برب الكعبة، أقسم برب الكعبة، أقسم برب الكعبة، بصلي أنا والعمال. أنا والعمال بس. تمام؟ وكنت رايح متأخر كمان. مين اللي سابق؟ العمال. أنا فوق، العامل ده بيخدمني. يعني انا فوق، انا العامل بيحط لي اكل بيخدمني، حلو. نزلنا عند ربنا، هو اللي سابق. طلعنا عند ربنا، طلعنا بقى عند ربنا. طلعنا بقى فوق عند ربنا، احنا الاثنين، حسناتك وسيئاتك، لا فلوس ولا خدمه ولا مطاعم ولا سلطه ولا ابن مين ولا حتوته دي خالص. ناس تظن انها ستعامل يوم القيامة ومن قبل الله عز وجل، يعني هيعامل نفس معاملته في الدنيا. في شاب صغير مات عنده 16 17 سنة، بس ربنا راضي عنه. هيعدي واحد كان رئيس دولة، هيعديه، بس رئيس دولة ممكن تلاقيه متكوم على الأرض، والملك ده متكوم على الأرض، ومعرفش مين ده متكوم على الأرض، تمام، ومزلول وبيتضرب و و و وشاب صغير معش في الدنيا اصلا الا حاجه بسيطه، بس عارف يعملها، عارف يعملها. فجاي يوم القيامه في موكب ودخل الجنه، وربنا يعني احب لقائه. سبحانه وبحمده طول. لا لا لا لا لا، ربنا جعلنا من اهل الجنه والله. طيب عايز اقرا لكم كلام، عايز اقرا لكم كلام لابن القيم، مش عارف كم بقول يا عم. عشان الناس من ضمن الحاجات اللي بتبقى قلقانه منها جدا الصراط المستقيم. امير يقول لك وانا عمال اروح ابر على الصراط ازاي؟ الصراط ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو اولا انت الصراط، انت هتتحاسب، كل الناس هتحاسب، كل الناس هتحاسب. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد إلا وسيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. كلنا هنقف قدام ربنا ونتكلم معاه، بس الفرق بقى بين لقاء ولقاء. ففي واحد بعد ما يتحاسب ويوزن الأعمال خذوه للجنة، وفي واحد خذوه للنار، تمام، وهيمشي طبعا وهو ماشي، وفي واحد يعني هيمشي كده بقى، فاهم؟ هو بس يتحاسب عرف النتيجة وهيمشي. بس فطرة الإنسان وغريزة الإنسان مش عايز أخش النار. بس هو مش إلا طريق واحد، هو ماشي رايح فين؟ ناحية النار. وعشان تروح الجنة لازم تعدي النار الأول، كلنا كده، حتى الناس اللي داخلين الجنة كلها كده. وين منكم إلا يريد وكان على ربك حتما مقضيا. مفيش حد هيخش الجنة من غير ما يعدي على النار. طب هنعدي على النار ازاي؟ هندخلها؟ لا، هتعدي من فوقيها. طب ايه اللي هتعدي من عليه من فوق؟ حاجة اسمها صراط. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصراط ده طريق كده مضروب او موجود على فوق جهنم. بس عايزك تتخيل جهنم دي، جهنم دي ضخمة جدا جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان جهنم لها 70,000 زمام. سبعون ألف زمام يعني رباط، رباط كده، كل رباط معاه 70,000 ملك بيجوا بها في أرض المحشر. بس عادة تتخيل إن في الجنة إن الملائكة ممكن من شحمة أذنه لكتفه يبقى مسيرة 100 عام مثلا، 500 عام، تمام، و500 عام، أرقام رهيبة يعني. فتخيل بقى في كل حبل بيحمله كم؟ 70,000 ملك، وهي لها كم؟ 70,000 زمام. طب جايين بيها شايلينها؟ لا، قال يجرونها وتتفلت منهم. ايوه انت فاهم يعني ايه بتتفلت منهم؟ يعني مش قادرين عليها. هي 4 مليار ملك، 4 مليار ملك بيشدوها عشان ما تهجمش على الناس في ارض المحشر. مخيفه جدا. مخيفه. فدي بقى انت هتعدي من فوقيها. طب هعدي عليها بقى حاجة امنة؟ قال لك لا، ده هو الصراط. طب الصراط ده ايه؟ ادق من الشعر. طب وحد ايه؟ قال لك واحد من السيف. عليه جلالي بوح. فده هيعدي. طيب الناس بقى معدية، في ناس حتى ايه؟ هتقع. والصراط ده وهو ماشي فيه كلاليب، كلاليب ده انها كخطفات كده، الناس بتاعت الجرافيكس بقى تخيل، تمام؟ لكن حاجة جاية طالعة تقفش وتعض، ممكن تعض تنهش تجرح، وممكن تاخد البتاع ينزل. طب دول الكلاليب دول على عددهم على أساس إيه؟ على أساس الطاعات والمخالفات. يعني في كلاليب للصلاة، وفي كلاليب لغض البصر، وفي كلاليب للغيبة، وفي اللي بتاعت صلة الرحم، وفي بتاعه الربا، وفي بتاعه الحجاب، وفي بتاعه الكذب، وفي بتاعه النميمه، وفي بتاعه كل حاجه بقى، فاهم؟ فهو عايز يروح الجنه، فده الطريق، فهيمشي فيه اجباري. يجي يمشي فيه يلاقي نفسه لازم يعدي في الحته دي، لازم يعدي فيها. طب انا اعرف اعدي فيها؟ طب انا هعدي ازاي؟ اسمع بقى كلام ابن القيم بيقول لك انت هتعدي ازاي. يقول ابن القيم رحمه الله: فالثبات يوم القيامة على الصراط بالثبات في هذه الدار اللي هي الدنيا على طريق الاستقامة والهداية. زي ما مشيت يا شباب، زي ما مشيت في الدنيا على الصراط المستقيم. عارف في الفاتحة احنا بنقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. المقصود هنا هو الكتاب والسنة، شرع الله عز وجل. احنا بنطلب من ربنا انه يهدينا الصراط المستقيم. فثباتك على الصراط المستقيم هنا هو سيمثل سيرك هناك، وكعبلتك هنا تمثل كعبلتك هناك. يعني الشباب اللي يقولك ايه ان بيستبسط فكرة ايه، يقولك اصلا بتوب وبرجع، بتوب وبرجع، بتوب وبرجع. ابشر، يعني هناك على الصراط وانت رايح الجنة بقوم وبقع وبقوم وبقع وبقوم وبقع. اصلا انا بمشي بس بالراحه بالراحه. ابشر، ده معناه ان انت لما تروح هناك تمشي فوق النار هتمشي بالراحه. طب انا ثابت هناك، ثابت. طب انا سريع هناك، برق برق. فبيقول لك ايه؟ فالثبات يوم القيامه على الصراط بالثبات في هذه الدار على طريق الاستقامه وهي الهدايه، وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار اللي هو شرع ربنا سبحانه وتعالى، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. على قد ثبتك هنا ثبتك هناك، واوعك هنا واوعك هناك، كعبلتك هنا كعبلتك هناك. قال وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. زي ما انت سريع هنا تبقى سريع هناك، زي ما انت بطيء هنا تبقى بطيء هناك. فمنهم من يمر كالبرق. يلا بينا نصلي، يلا بينا تيجي نتوب، يلا بينا عايزين نحفظ قرآن، يلا بينا. هتلبسي حجاب شرعي حالا؟ في حالا انا لبست حجاب شرعي، انا هطلبه اونلاين والله ما انزل اشتريه، اقسم بالله اطلبه اونلاين اونلاين. انا الكاذب توبت يا حالا. وفي حد ايه بالراحه، طب مين هيمر كالبرق اللي في الطاعه كالبرق؟ قال فمنهم من يمر كالبرق ومنهم يمر كالطيف. طيف بسرعه بسرعه بس يعني اقل شويه من البرق. ومنهم يمر كالريح تمام، ومنهم من يمر كالراكب. الراكب اللي بيمشي عارف حصان سريع برضه يمشي تمام. ومنهم من يسعى سعيا، واخد الطريق ايه جري. بالمناسبه جري دي حاجه حلوه حلوه بس واخد بالك من بتاع البرق يعني فاهم، مسافه كبيره اصلا. فبتاع البرق ده اخباره ايه؟ حط رجله وصل. بتاع السعي هيوصل بس مش زي بتاع البرق. الناس منازل معلش، في في ملياردير، في تريليونير بقى، ففي يعني في ما في يعني كلهم مش شبه بعض. الاثنين اغنياء، الاثنين داخلين الجنه بس مش زي بعض. قال ومنهم من يمشي مشيا. عارف بقى الناس بتاعت ايه؟ هو كويس بس على مهلنا والدين يعني شديد ومتين ولن يشد الدين احد الا غلبه، فبالراحه واحده واحده ومش مش مش مش مش وحش بس على مهله وبتاع. هتخش الجنه؟ يدخل الجنه باذن الله تعالى، يا رب اجعلنا من اهل الجنه ماشيا بالراحه. ومنهم من يمشي مشي ومنهم من يحبو حبوا. تخيل واحد بيحبي فوق النار. ومنهم المخدوش المسلم. منهم ده المخ ده ال... ده اللي بيحبو حبوا ده مسلم. هيتخدش وهيتخدش بس هيعدي بس بس عبال ما يوصل للناحية التانية. تخيل بقى كده ليه بالصلاة هتعمل فيه ايه؟ وكده ليه بصلاة الفجر ده كام صلاة فجر؟ تخيل كلاليب الغيبة والنميمة وطخ طخ طخ. هو هيوصل متدغدغ، هيعدي بس بعد كام سنة؟ وهيوصل بعد كام سنة؟ ومنهم ماخدوش ومنهم المكردس في النار. ومنهم بقى واحد لا خلاص طب معلش انا اسف كفار الوحش لا مسلم مسلم يجي الكلوب ياخده وينزل بيه النار. وبالمناسبة وفي من غير ده هو هيحط رجله يقع كلوب مين اللي هياخده ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ده الدنيا كلها خربانة، الدنيا كلها خربانة. فعايز تمشي فوق الصراط، عايز يوم القيامة ده يعدي عليك حلو، عايز يمشي فوق الصراط برق، خليك في طاعك البرق. انما تفتكر بقى ان انت ربك رب قلوب بقى لا لا انا ما بصليش بس بس فيها بس كل ما بحلم بحاجه بتحصل عشان بيني وبين ربنا عمار. ده الكلام ده في في في المكالمات التليفونيه وفسر لي يا شيخ انما هلاك عند ربنا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. يعني اللي هيقول هقوم اقراوا كتابيه مش هيفتح كتابه ويقوم لاقي ايه؟ ما صلاش، ما صامش، ما لبسش، ما برش اهله، ما لبستش حجاب شرعي، ما بس كان قلبه طيب. جدع. كان جدع. عمل كل حاجه غلط بس ما كانش بيكون واحد صاحبه. تمام؟ لا هتلاقي هتلاقي التمثيليات وهتلاقي الافلام وهتلاقي عدم الصلاه وهتلاقي غض وهتلاقي والمصيبه بقى ان واحد يبقى ميت عنده 70 سنه. هيفتح يلاقي غيبه مدرسة الرسم ثالثه اعدادي. وربا بتاع التلاتينات وظلم الاربعينات وشتيمة الخمسينات ومفيش بقى اصل ده كان راجل كبير. راجل عنده 70 سنة يعني انا هراعي راجل ال 70 سنة ده عشان خاطر ايه؟ راجل كبير صح؟ يوم القيامة مفيش حاجة اسمها راجل كبير. مش حاجه اسمها راجل كبير، الله اكبر. مش حاجه اسمها ده كان عيل صغير كان مكلف. لا ده مات عنده 16 سنه، ده هو لحق يعمل ايه؟ لحق يعمل ايه؟ ده في ولد الله يرحمه يعني ميت عاري قدام شاشه عليها موقع اباحي، امه اتصلت بشيخ يجي يلم الدنيا. ده حصل. كان فاتح موقع وصغير وكان بيعمل عاده سريه، مات وهو بيعملها. الله يعفون. امه فتح، والله امه فتحت الباب لقيته عريان وقاعد كده بتبص، لقيت موقع، لقيت فيلم اباحي شغال. طب ده عمل ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى يقبضه على كده؟ الله رب ما بتسالش، لا يسالوا عما يفعل وهم يسالون. فيش بقى عند ربنا صغير وكبير واصل ده مستواه ولغه المراهق. اه ده مراهق لسه في الاول، ما تدخلوش النار، ده لسه مراهق، مات كده. اغضب الملك سبحانه وبحمده سبحانه وتعالى، اسال الله ان يعفو عنا ويغفر لنا يا رب. فمش حتتك يوميها بقى، مفيش قرابه، مفيش نسب، مفيش جدعانه، في الله. من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لم يسرع به نسبه. ف انت عارف يوم الايام ياسر؟ الله يصلح الحال. 10 محطات. نعم. يعني صعب نمر عليهم كلهم طبعا، يعني صعب نمر عليهم كلهم طبعا. بس انت عندك البعث. ثم الحوض. البعث ده لما كنا اتكلمنا الناس ماشيه ازاي. ثم الحوض يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الترتيب فيه خلاف. ولكن نعم. يعني هذا الترتيب الذي قد ارتحت له، او يعني بعد ما دورت كتير اللي حسيته الترتيب اللي أظنه صحيح يعني والله أعلم. ثم الشفاعة، الشفاعة العظمى، مش الشفاعة الخاصة، الشفاعة العظمى. لما يبدأ الناس يطلبوا من الأنبياء أن ربنا يحاسبنا بقى ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم العرض، ده نزول الملائكة ونزول عرش الرحمن. المشهد ده مهيب، المشهد ده مهيب جدا. ثم تطاير الصحف، كل واحد هياخد صحيفته. ثم الحساب، تقف بين يدي الله. ثم ديوان المظالم، اللي في كل واحد هياخد حقه من الثاني. معلش دكتور، في حته بس ديوان المظالم دي، ينفع انا في الدنيا اهدد حد بيوم القيامه؟ يعني اقول له هشوفك يوم القيامه او قبلك يوم القيامه؟ ان كان ظالم، ما كل واحد في الدنيا فاكر ان هو معاه الحق. خلاص يبقى بيني وبينك يوم القيامه. يعني انا فاكر ان انت اللي ظلمتني وانت فاكر ان انا اللي ظلمت. لان انا لو مظلوم، انا بس عايز اقول لك ينفع لك بيني وبينك يوم القيامه. في كتير من المظلومين في الدنيا هيقتص منهم لان هو ما كانش مظلوم. بالظبط. الله. هو كان فاكر ان هو مظلوم. هو كان فاكر ان هو مظلوم. قلت لك بس هو عشان كده هنتقابل يوم القيامة. فكله يعني كذا مرة تحصل قدام واحد يقول له ده انا، طب يوم القيامة نتقابل، يقول له يوم القيامة نتقابل، يعني وكل واحد فيهم عمال يهدد الثاني. وده الرد الصح. بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني. فطب انا ينفع اعمل ده؟ ينفع اهدد حد يوم القيامة وانا، طب انا يمكن انا مش عارف. لا عندك، في حاجه واضحه وصريحه وفي حاجه لا. انت دلوقتي في بيني وبينك خصومه. حلو. فانت شايف ليك حق بنسبه 100%. اللي انا شايفه كده اعمل فيه محضر. مش انت شايف ليك ليك حق بنسبه، اعمل فيه محضر. في ده بقى سيبك من المحضر ده، الدنيا. يوم القيامه هنشوف. فلو انت بتهدد ماشي هدد، وعلى فكره معاك حق. يعني ينفع كده؟ ينفع. نعم. ليه كمان؟ سبحان الله. بعد ديوان المظالم يأتي الميزان. وبعد الميزان الصراط، وبعد الصراط القنطرة. معلش القنطرة اللي هي ايه؟ القنطرة اللي هي اللي بعد الصراط دي. هو العلماء اختلفوا ما بين فكرة ديوان المظالم وبين القنطرة. وان القنطرة هي اللي بيحصل فيها القصاص، او لا، القنطرة دي اللي بيحصل فيها سلامة صدور المؤمنين اللي داخلين الجنة. فالله عز وجل يصلح ما بين قلوب المؤمنين عشان يبقوا إخوانا على سرر متقابلين. ده مهم قوي يوم القيامة. عشان ما ينفعش يوم القيامة، ده مهم جدا جدا. عشان ما ينفعش واحد في الجنة يشوف أخوه في الجنة فيقول يا لا ده نغص عليه، ما ينفعش. فالقنطرة لهذا، لنزع الغل من الصدور عشان يدخلوا كلهم الجنة مرضيين. أنت ليك عند أخوك إيه، أنا ليه عند أخي كذا، طب تسامحه لك كذا كذا وكذا في الجنة، فيقبل فيدخل الجنة. جميل. ربنا سبحانه وتعالى. طبعا سبحان الله. فأنت لما تنظر إلى كل ده، كل ده في صورتين يا ياسر. كل ده في صورتين. بس في صور يعني لو تسمحوا لي انا يا جماعه صار متاثر بالعرض فلو تسمحوا لي اتكلم عنه ولو قليل. تفضل. لانه العرض مهيب يعني لما يعني الله عز وجل في الحديث يعني في صحيح مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يعني فيقول ربي عز وجل انا اتيكم فاقضي بينكم. فيبدا كل الخلائق في ارض المحشر تنتظر الله. خلاص. فتبدا السماء تتشقق وتنزل وفود الملائكة. وفود الملائكة دي مليارات أزيد من مليارات البشر اللي موجودة في أرض المحشر بسنين ضوئية. هي ملك الله بقى عز وجل. فمليارات مليارات الملائكة نزل. قال ربي عز وجل وجاء ربك والملك صفا صف. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل. فكل وفد ينزل يسرع إليهم الخلق ويسألونهم أفيكم ربنا أفيكم ربنا أفيكم ربنا عمالين يسألوا هو يعني خلاص هنعرض. فيقولون لا وهو آت. فسبحان الله كل فوق من الملائكة ينزل يسألوا كل فوق من الملائكة ينزل يسألوا ثم أشرقت الأرض بنور ربها فيتنزل الله عز وجل في طاقات من الغمام وحملت العرش يسبحون الله عز وجل. اسمعوا بيقولوا ايه في الحديث سبحان الله يعني يقولوا سبحان ذي الملك والملكوت سبحان رب العرش ذي الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى سبحان ذي السلطان والعظمة سبحانه أبدا أبدا. دول حملت العرش وحملت العرش دول حاجة كبيرة قوي وعظيمة قوي. فتجد أن الله عز وجل خلاص أشرقت الأرض بنور ربها فكل الخلائق تنزل على ركبها كله ينزل على ركبها وترى كل أمة جاثية كله ينزل على ركبه سبحان الله. اللحظة دي بتدخل فيها جهنم. أنا عايزك تتخيل المنظر. فهذه العظيمة اللي فيها يعني 70,000 زمام كل زمام عليه 70,000 ملك بيشدوها حتى لا تتفلت حتى لا تتفلت فتأكل الكفار. هي عايزة تخش تأكل كل دول ودول بيمسكوها وكلنا على ركبنا وكله خايف سبحان الله العظيم. فتجد فجأة أرض المحشر هذه التي كانت أصوات والناس وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسة. وبعدها تلاقي كل الناس تبدأ استسلمت وعنت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. لا. فأنت يعني سبحان الله ينادي منادي نداء تسمعه كل الخلائق فيقول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إني قد أنصت منذ يوم خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع كلامكم وأبصر أعمالكم فأنصتوا إلي فإنما هي صحفكم وأعمالكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا خذوا بالكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ده من عندك يا رب ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وتتطاير الصحف. انت متخيل المنظر بقى والموقف والمهابة انت متخيل الفكرة ده. ففي وسط ده الصحف جاية انت بقى عايز في تطاير الصحف دي ايه؟ ما انا عارف انها بتتخب باليمين بقى ما انا فهلاوي طول عمري في الدنيا فانا هخبي شمالي ورايا ونط اجيبها تلاقي واحد يقطع كتابه وراء ظهري وراء ظهري واحد واقف بيحاول يمسكها بيمينه تقع في شماله مش بمزاجك. فكل ده في وسط كل ده شوف مخيف ازاي. في ناس بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يوم القيامه يمر عليهم كما يصلي الصلاه المكتوبه موضوع بالنسبة له يا زي ما الشيخ محمد قال في أول حلقة، يا ربنا هنعرض، الله أكبر، تضائر الصحف، مطمئن وهم من فزع يومئذ آمنون. في يوم القيامة على قد ما هو، خليني ما أقولش مخيف ولكن أقول مهيب، فهو مهيب على الكل، ولكنه مهيب ممتع رائع سعيد على البعض، ومهيب مخيف على البعض. لا تعمله في الدنيا سبحان الله تجده يوم القيامة، وكل خطوة من دي ليها صور، يعني البعث له الصور دي والصور دي، الحوض له الصور دي والصور دي، الشفاعة العظمى زي ما سيدنا الشيخ ربنا يبارك فيه قال لك، الناس في ناس هادئة أصلا مش هتروح للشفاعة العظمى دي، ما فيش حاجة المشكلة يا جماعة، العرض في ناس هتبقى سعيدة بيه، ناس خايفة، تطاير الصحف، الحساب، كل دي في صورتين. ديوان المظالم، أنا ظالم، ده هيبقى أسود جزء يعدي علي. سبحان الله العظيم، الميزان، الصراط، القنطرة، كل ده في صورتين. الصورتين دول أنت هتختار أنت صاحب أنهي صورة منهم النهاردة دلوقتي. نعم. حضرتك بتشتري، عارف اللي هو لما تشتري حاجة بالقسط لسه بتبني، فأنت شفت الماكيت، دخلوك المكان وبتوروك الباكيت، فأنت شفت بقى النيل اللؤلؤي والأرض اللي مش عارف الخضراء والمش عارف إيه، والفيلا بتاعتك شكلها عامل إزاي، بس دي لسه كمان 10 سنين، بس هتبدأ تقسط من دلوقتي. نعم. فبتقسط وكمان 10 سنين تستلم. وفي الدنيا جايز يضحكوا عليك يا جدع، جايز ما تلاقيش شكل كده، وجايز تستلمها وما تلاقيش خدمات، وجايز ده الأمر ما كانش زي ما وعدوك يعني. لكن ربي عز وجل لا أحلى. إيه؟ ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما يوعدش ويخلف. عز وجل وعد هتعيش كل ده. انت اتفرجت على المكت، شفته بقى في القرآن والسنة وفي حلقة النهاردة، وبعد ما شفته والله حضرتك هتقسط عشان تاخد حاجة من اثنين. صورة السعيد الذي يمر عليه بالقيامة زي ما بيصلي الصلاة المكتوبة، يا صورة الشقي اللي هيمر عليهم القيامة 50,000 سنة هيحس بيهم ثانية ثانية، وكل ثانية أصعب من اللي قبلها، وهتقصب من دلوقتي. فابدأ واختار وبراحتك سبحان الله. جزاكم الله كل خير. جزاك يا أخي، الله يبارك فيك. فيا الله سيد محمد، جزاكم الله خير. أسأل الله عز وجل أن يجعله مساعد علينا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وعلى كل من شاهدنا، وربنا يغفر لنا ما كان في هذه الحلقة من تقصير، ويقبل منا الجهد القليل، ويعفو عنا رب العالمين، ولعل نتكلم باستفاضة أكثر في وقت من الأوقات، الله أعلم كل حاجة من الحاجات دي، قبل ما نعيشها ونعيشها في سعادة يا رب العالمين. جزاكم الله خير، ربنا يجعلك من أهل الجنة ياسر. جزاك الله خير، ربنا يجعلك من أهل السعادة والجنة يا شيخ محمد رب العالمين، في يوم القيامة في جنات النعيم، وأنت ياسر وإياه يا رب، وأنت قبيل وكل من تابعنا حتى نهاية هذه الحلقة، أرجو أن تكون يعني نافعة، وجزاكم الله خيرا. نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجنا وبرنامجكم المفضل بإذن الله رب المشكلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.